الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 1445. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء. وقد سبق الوقفات في المباحث السابقة 5 أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة. فنقول: إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه 3 أنساك. صدق هذا، صدق هذا، فلديه 3 أنساك. النسك الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام. فالتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة. أما القران فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارب. وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخرا وخاف أن لا يتمكن من العمرة قبل الحج وقد أحرم بالعمرة، فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة. فصار القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومثلنا بمثالين: المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت أن لا تطهر قبل يوم عرفة، فحينئذ نقول أدخل قبل يوم عرفة أو قبل دخول زمن الحج وهو اليوم الثامن من الحجة، حينئذ نقول لها أدخل الحج على العمرة. والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرة وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج، فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارئا. الثالث من أنواع النسك الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا من الميقات فيقول لبيك اللهم حج. وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما أحل الله له، فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعاله. فهذه ثلاث مرجحات. المرجح الأول ما هو؟ لا المرجح الأول أنه هذا أهم شيء. المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحتى أصحابه عليه، والمرجح الثاني أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة. أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناس فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد. ويرجحه على الإفراد، يعني هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج، والثاني أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي، اللهم إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح. وعليه فنقول الترتيب: أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. فالقران أفضل لمن ساق الهدي، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أنساك، اختر ما شئت، ولكن الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء، المبحث الثاني الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرب، خمسة أعدها مرة ثانية: هي ذو الحليفة من شمعي، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرب. نعم، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهم، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة. وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ لأن الجحفة قرية خربت فيحرمون من رابغ فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام. وأما قرن المنازل ويسمى السير فهو لأهل نجد والطائف ومن مر به من غير أهل نجد والطائف. وأما يلملم ويسمى السعدية الآن فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن. وأما ذات عرق وتسمى الضريبة فهي لأهل العراق رحمك الله ولمن مر بها من غير أهل العراق. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة فبعضها يصل إلى 8 مراحل أي 8 أيام وبعضها إلى 2 يوم. وهذا الاختلاف توقيفي يعني ليس لنا أن نقول ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها ولا يحل له أن يتأخر. ودليل هذا ما ثبت الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل وهذا خبر بمعنى الأمر فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة أن يحرم منها. فإن مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم. وسواء طال غيابه عن مكة أو لا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة 40 يوما فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا فهذا لا أصل له. المدار على أي شيء على النية هل هو يريد الحج أو العمرة فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به. هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه إلا أن يكون لم يؤدي الفريضة. فإن قال قائل إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكنه عنده نية أن يحج هذا العام فهل لزمه الإحرام؟ قلنا لا يلزمه الإحرام لأن هذا الرجل إنما أراد أهله ولكنه يريد أن يحج هذا العام فلا يلزمه أن يحرم لأنه في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله فلا يلزم الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة. ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة تأخرنا اليوم لكن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون البدء الساعة 11. تسمعون جيدا هنا ها؟ ولا نزود الصوت زين؟ رجل مر يوم العيد هل له أن يأخر الرمي إلى آخر يوم التشريق آخر يوم التشريق أو يوكل أفضل؟ إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ولم يقل لهم وقت. والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به، لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام. نقول أما التعب فإن كان تعبا دائما مثل امرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبير السن فليوكل. أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل. نعم ترميها جميعا. السؤال بالدور. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أنا من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوجهه، وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه ثانية؟ أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. أنك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع. نعم. وقد أشكل علي هذا الأمر، إن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو بالاستنباط أو غيره، وقد استشكلت هذا الأمر لقلة علمي فأجبت. نعم. هذا يظهر بارك الله فيك في المثال، إن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح الإنسان له لكنه ليس مشروع للأمور، فهذا مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم قل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه. لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة نختم قل هو الله أحد؟ نعم ليس المشروع، ولهذا لم يكن الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه. ومثل ذلك أيضا أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخراته يعني بستانه الذي يخرى حين استأذنه في ذلك، ولكنه لم يقل للأمة افعل هذا. لا لا لا ما يكون بدعة، إذا مات واحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما يكون هذا أجاز الرسول، لكنه ليس من السنة، كونك لا تفعل أفضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكسب الطالب العلم الإخلاص والعمل لله عز وجل؟ الإخلاص يعني لطالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره. الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يملكونه أو يريد شيئا من الدنيا، بل يريد وجه الله ودار الآخرة، هذا الله. والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحون، ماذا ينفعك؟ لا ينفع الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه رياء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرياء من عمل الشيطان. الشيخ تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة الآلية ظن ضعيف استرسل ضعيف زوجة شوي. نعم. تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة البطاقة الآلية بموجب 20 سنة والبطاقة هذه هل يترتب فيها ربا ولا كيف يعني؟ البطاقة تأخذ 5000 من رصيد ملايين. إيه ما فيها شيء، هذا من باب التسهيل. ولا فيها يعني معلومة جمع. إيه. تصرف هذه البطاقة، تمويل هذه البطاقة تستطيع تحذف مبلغ مالك من أي بنك عدا الراجل. لا بأس، ما في شيء، لأن أنا ما أعطي ربا ولا أخذ ربا، وهذا من باب التعاون بين بين هؤلاء البنوك، ما في شيء. شيخنا ما حكم النيابة إيش؟ حكم النيابة عن العوض. نيابة في إيش؟ نيابة في إيش؟ اشتراط يعني يوصل الآن نيابة الحج. نيابة الحج. وهل تنوب المرأة عن الحج؟ النيابة في الحج جاءت بها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا تسع على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء لازم صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إلى وجه أحد أن يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازم وتكون هي طيبة. فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب حول عبد المشروع عند التثاؤب والحمد لله عند التجشر؟ لا يسلم من الإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم يقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل حج وقف عرفة بعدين صاحب العمل منعه من الحج، لأن الحج تم، ما دام توقف في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك، هل الحج تم ولا يقدم؟ باقي عليه بركة وفيك، باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنا أو مفتدا ساعة مع طواف السلوم، وباقي عليه المبيت في المزدلفة والمبيت في ميناء ورمي الجمار وطواف الوداع. هو عامي صاحب العمل منعه من الحج، طيب عندما وقف في عرفة قال له خلاص انت الآن، لكن أليس أذن له أن يحج؟ أذن له كم يلزمه أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يحلل له، يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة. الشيخ ورد عن أنه يقول إذا انتهى من الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصباح والمساء؟ لا، هذا يجعل من أذكار الصلاة، الله ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، هذا من الأمور المشروعة. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما أشبه ذلك. عفى الله عنك، الاشتراط يا شيخ في الاستنابة الحج والعمرة في ايش؟ الحج والعمرة، هل يلزم ان يكون من يحج عنه ميت او عاجز، ولا لو انسان مثل مسؤول او انسان بيعطي انسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده اشغال، أن يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج. هو بارك الله فيك، إذا كان هذا الحج فريضة نعم فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه. إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم أنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة، يعني بأن يكون عادلا لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء لا، النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تحول النيابة. وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ورث من الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه، فلنقول هذا عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فتركها. وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال، خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النهي، فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عنه. مسألة عرف العام عن الخاص، وذكر فيها أن فيه قولان. القول الأول أنه يدخل الخاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين، والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة. ها؟ يكون متكرر مرة واحدة في الخاص فقط، يكون مستقلا لوحده. ما معنى هذا؟ قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة. فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قول تنزل الملائكة؟ إن قلنا أنه دخل في العموم صار الحديث عنه مرة والمرتين مرتين، مرة بسبب العموم ومرة بالخصوص. وقال بعض الوصوليين إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم، وعلى هذا فلا يدخل جبريل بالملائكة في قول التنازل الملائكة، وذلك لأنه خصص. عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه، من مناقبه من وجهه، أول أنه دخل في العموم والثاني أنه خصص. وإذا قلنا لا إنه لم يدخل في العموم أصلا فهذا من مناقبه من وجه واحد، وهو ذكره بخصوص. والأقرب والله أعلم أنه داخل في العموم. ومثل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم، فيها القول. بعضهم قال، بعض العلماء يعني الأصوليين قال إن قوله حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها صلاة العصر، وأنه ذكر صلاة العصر وحدها والصلاة الوسطى، لأن العصر هي الوسطى. وقال بعضهم بل هي داخلة الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام فحج ابنه عنه، ويعني بعد الحجة الإسلام للحي هذا حج عن الوالدة أو أمه ثلاث حجج أو أربع، فأتى من ينكر عليها يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج للميت، ما هو قوله؟ أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه، وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا في الفريضة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد إطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول أنه حرام، بل نقول إن تركه أفضل. وينبغي لنا أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن الدعاء للميت أفضل من التصدق له، وأفضل من الحج له، وأفضل من الوفاء له. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية

وأردت أن أستاذن من عملي لأداء الحج، هل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات أو من مكان؟ تحرم من مكانك بالحج من مكانك، لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يؤذن لك أو لا، فلم تعزم على الحج، فما تدري إذا أذن لك في منى أحلم من منى، أذن لك في عرفة أحلم من عرفة. طيب الشيخ اسمع تعالى، لو مثلا تسمحون له خير، لو الشيخ مثلا كنت تصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع، جاء شخص ثالث وقدمني وأنا في الركوع، أتقدم ولا وأنا في الركوع نفسه؟ إيه ما في بأس، تقدم سواء في الركوع أو في القيام. شخص أخذ عمرة في أشهر الحج، هل يلزمه ثم رجع إلى بلده مثل من أهل الرياض من أهل نجد أو أي مكان آخر، هل يلزمه حج التمتع أم غير؟ لا يعني إذا أراد الحج، إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟ نافلة لا يلزم، إن شاء حج وإن شاء لم لا يلزم، ولكن إذا يريد الحج ثم إذا يريد الحج نعم، وكان أول ما أخذ العمرة نعم لا يريد الحج نعم، أرادها عمرة مفردة نعم، كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج نعم، ثم بداله بعد أن يحج نعم، فحجه مفرد. جزاكم الله. السلام عليكم. نعم. عسى الله عنك الشيخ، رجل قام يصلي من الليل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين، ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى ثلاثا قال إني صليت ركعتين، وبعد أن تأكد قال نيتي ليس ثلاث ركعات ولكن نيتي أشسم ركعتان، ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمر في الوتر ثم أوتر في آخر الليل، فما حكم هذا؟ لا هذا ليس بصحيح، نقول إذا نبه أنه صلى ثلاثا يسجد السهو فقط، لأنه ما نقص هذا زاد، بخلاف ما لو صلى ثلاثا وهو والواجب عليها أربع كالظهر مثلا ثم نبه هذا يكمل، أما هذا فالأفضل لا يكمل، يسجد السهو يكمل. نعم. رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جمع إشاره، وكان قد مضى على حجه أو عمرته يعني مدة سنوات، ثم الحكم في ذلك، ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من نسكه أن أمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به. هذا الرجل ترك واجبا، وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وبهذا يتم حجه. وأما ما يلزم الحاج فعله إذا ترك فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، يعطيني بعض الناس مبلغ كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة، فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟ تعرف أن أهل الزكاة ثمانية، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة، مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره 3000 مثلا لكن النفقة لا فيه إلا 4، فهذا من أهل الزكاة يعطى، نعطيه 12,000، أليس كذلك؟ راتبه 3 ونفقته 4، كم يحتاج كل شهر؟ 1000، فنعطيه للسنة 12,000،